الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. ويقول سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ويقول جل ذكره: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فيجب علينا إن كنا نريد ارتفاع الدرجات وعلو المقامات يوم نلقى الله سبحانه وتعالى أن نسارع إلى الخيرات وأن نسابق إليها، فإن أهل الدنيا يتنافسون فيها تنافسا شديدا، وماذا بعد تنافسهم إلا الموت والهلاك. وقد قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فأهل الدنيا يتنافسون فيها تنافسا شديدا، وبعد ذلك يتركونها ويودعونها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وأنتم ترون نتائج الحياة الدنيا أمامكم، نتائج المدارس أو نتائج الثانوية أو نتائج مباريات أو إلى آخره، وكيف وأن السابق يفرح. ولكن كل هذا يفنى ويزول، والفرح الأكبر يوم تلقى الشخص كتابه بيمينه وينطلق مسرورا قائلا: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. الفرح الأكبر يوم أن نزحزح عن النار وأن ندخل الجنة بإذن الله، يوم أن ترتفع مقاماتنا عند لقاء ربنا ونرى وجه الله عز وجل الكريم. كان لزامنا يا الإخوة، كما أننا نتسابق في الدنيا، علينا أن نسارع ونبادر إلى الخيرات مسارعة أكبر ومسارعة أعظم، ونبادر بامتثال أمر ربنا. إن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان ربه وعده عدة أن يأتي بعد زمن معين، ذهب قبل ذلك الزمن، فقال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يعني أسرعت في المجيء إليك ربي لترضى عني، لا يريد أبدا أن يتخلف. فالمسلم الذي يرجو ثواب الله ويرجو عظيم الأجر يسارع ويسابق إلى الخيرات في كل الأبواب، في امتثال أوامر الله بصفة عامة. إذا سمع أمرا بادر بالامتثال، وإذا سمع نهيا بادر بالاجتناب. إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نظر أبو طلحة الصحابي الجليل زوج أم سليم، سمع الآية من رسول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنظر إلى أحب ماله إليه، فوجد أحب المال إليه بستان عظيم، حديقة هائلة، لعنصر عظيم. هذا البستان فيه ما من خيرات الله ما لا أعلمه إلا الله. فنظر إلى هذا البستان، فإذا هو أحب أمواله إليه، وكانت هذه الحديقة تسمى بيرحاء، وكان فيها بئر من ماء بارد يذهب النبي إليها ويشرب منها فضلا عن سائر الثمار. فذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي يا رسول الله بيرحاء، حديقة بستان يعرفه النبي، وإنها صدقة لله ورسوله، ضعها حيث أراك الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، أرى أن تجعلها في الأقربين. يعني انظر إلى قرابتك الفقراء فجزئها بينهم. فذهب ونظر، فإذا من أقربائه أبي بن كعب حامل القرآن وعدد من الأقرباء الطيبين، فقسمها بينهم أبو طلحة ممتثلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. على هذا الغرار، فإن علي بن الحسين صبت الرسول صلى الله عليه وسلم، حفيده الملقب بزين العابدين، بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه: من أعتق عبدا له أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فذهب إلى أفضل العبيد عنده، قال: تعالى، وثمنه غالي، أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله. وفي باب المناهي كذلك، كانوا يبادرون بالانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله. فالصحابة قبل أن تحرم الخمر كانوا يحبون الخمر حبا شديدا. فلما نزل قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لم يتباطؤوا، بل قال أبو طلحة لأنس بن مالك وهو ربيبه، أعني أن أنسا ابن زوجة أبي طلحة، أمه أم سليم، وقد تزوج أبو طلحة أم سليم بعد وفاة زوجها مالك، كان كافرا، فكان أنس ربيب أبي طلحة. فكان أنس يسقي القوم الخمر، يسقي أبا طلحة، يسقي أبي بن كعب، يسقي جماعة من الأنصار قبل أن تحرم الخمر. فلما نزل تحريمها غالية الأثمان، وكان عند أبي طلحة مدخر منها صفائح الجرار مليئة، جرار مليئة بالخمر، فلما نزل تحريمها وجاء المنادي ينادي: ألا إن الله قد حرم الخمر. في الحال ليس كتردد شخص يحتسي السجارة تقول له اترك مضرة عليك وتأثم يتمادى، لا، في الحال قال أبو طلحة لأنس: يا أنس، قم إلى هذه الدنان القدور الكبيرة الممتلئة خمرا، أهرقها في الشوارع، أهرقها يا أنس. ففي الحال قام أنس إلى الدنان المليئة بالخمر غالية الأثمان، ألقاها في شوارع المدينة، صبها صبا في شوارع المدينة. وكان الصحابة أيضا في هذا الصدد يذبحون الحمير قبل أن تحرم ويأكلونها. عام خيبر ذبحوا الحمير ووضعوا اللحوم في القدور، فبعد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم لحوم الحمر الأهلية، فقاموا إلى الدنان المليئة وهي تفور باللحوم وأرقوها، كل ذلك تقربا إلى الله عز وجل بأعمالهم، راجين الله أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم. وكانوا أيضا يقومون أنفسهم بالصفح والعفو عن الناس، فمهما أذاهم المؤذي وهم يريدون وجه الله يتجاوزون عنه. ولا أوضح من ذلك في الدلالة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، كان ينفق على قريب له، ينفق على مصطح بن أثاثة، يعطيه النفقة كاملة، يعطيه نفقة كبيرة يعيش منها لقرابته له ولأنه ممن شهد بدرا. فما لبث مصطح أن طعن في عرض أم المؤمنين عائشة، طعن واتهمها بالفاحشة عياذا بالله، وللأسف هو لم يرى شيئا، محض افتراء صدقه وجلس يتناقله. فلما أنزل الله براءة عائشة في الكتاب العزيز وكذب كل من رماها بإفك وبهتان وزور، قال أبو بكر والله لو أنفق على مصطح بعد اليوم، طعن في ابنتي، تهمها بالزنا، ومن الذي كذبه؟ كذبه ربه، والله لا أنفق عليه أبدا، هو قريبي وأنا أرأف بحاله وأعطيه وأكرمه. فمن شدة الحزن قال والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. فلما نزل ولا يأتلي، أي ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر في الحال والله يا رب أحب أن تغفر لي، والله لا أمنع النفقة عن مصطح بعد اليوم، مع أنه طعن في ابنته أم المؤمنين ورماها بالفاحشة، ولكن إيثار ما عند الله أفضل من إمضاء الشيء الذي في النفس. ولا أخفى عليكم فهذا كله من مشكات النبوة، أخذ هدي رسول الله، هدي الأنبياء قبل رسول الله. فإخوة يوسف فعلوا فيه ما فعلوا، وبعدها جاءوا فيه موطن مسكنة وذل، يقولون يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعات مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فيقول لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف، وذكر الآيات وفيها أنه قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كل ذلك لماذا يا إخوة؟ ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى، والباب يطول بهذا. فالمصارعة إلى العفو شيء مطلوب، تنال به محبة الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بهذا يدخلون في الإحسان، والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. فكن محسنا، كن عفوا عن الناس، كن كريما ولن تضيع أبدا، لن يضيعك الله سبحانه وتعالى. في كل أبواب علينا أن نسارع إلى الخيرات تتفوق في كل النواحي. أنت ابنك في الدنيا حريص على أن يتفوق في الرياضة، في الإنجليزي، في العربي، والمادة التي هو فيها ضعيف تبحث له عن مدرس خاص وتجتهد لكي ينبغ، لكن نحن نريد النبوغ في الآخرة. فلنستبق الخيرات في كل الأبواب، صلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقدموا واتموا بي وليتم بكم من بعدكم، فلا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال بعض العلماء يتأخرون عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها، لكن أوضاع مقلقة وأنت واقف تنتظر مصيرك. بادر إلى الصلوات حتى يسرع بك إلى دخول الجنان بإذن الله. فدخول الجنة ليس دفعة واحدة، بل هناك من يدخل قبل الآخر. قال الله تعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، طولهم في السماء 60 ذراعا، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، كل يمسك بيد الآخر، طليعة الخيرة المباركة، الطليعة المؤمنة السابقة. يدخلون جميعا الجنة من باب واحد، أولئك السابقون، السابقون السابقون أولئك المقربون. فباب الصلاة بادر إلى الصلوات، سارع إليها، اذهب إليها مبكرا. إن نظرت في المسجد دقائق لا تقلق من أن الصلاة لم تأتي، فأنت في صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرء في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، المرء في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. أنت منتظر الإقامة فأنت كأنك تصلي، ومكتوب لك أجر المصلين. فاذهب إلى الصلاة مبكرا، ويا حبذا ويا له من فضل إذا كنت في الصف الأول. فالرسول يقول، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لا تويليه ولو حبوا، أو لا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. صلاة، بكر بالصلوات وأحسنها وأتقنها، أحسن وضوءها، أحسن الوضوء، بادر بالسبق إليها، تهو أنت عليك السكينة والوقار، صلي، أتقن صلاتك كي تفوز يوم القيامة فوزا عظيما. إن الرجل ينصرف من الصلاة، ناس ينصرفون من الصلاة، واحد لا يكتب له إلا عشرها، فتصلي بجوارك لكن وله عشر الصلاة، جالس منشغل بالدنيا وعن جوهر الصلاة وعن مضمونها وعن التدبر فيها، ينصرف لا يكتب له إلا نصفها، آخر إلا ثلثها، ثالث إلا ربعها، آخر ينصرف ولا يكتب له إلا عشرها. فكن أنت حريصا على أن يكتب لك أعظم الأجر وأجمل الثواب في صلاتك. أتبع الفرض بالنفل كي تسابق أنت في سباق، في أهل صلاح آخرون يسابقون، كن مع المتسابقين، كن مع المتسابقين. فهناك من يتبع الفرض بالنفل الحمد لله، يركع مطمئنا، يسجد مطمئنا، يدعو ربه في صلاته، دعاء المنتبه ليس دعاء الساهي اللاهي الغافل. فاحرص على صلاتك في أوقاتها، وأتبع الفرض بالنفل تؤجر، احرص على الصف الأول، احرص على التدبر في صلاتك، فأنت مأجور إن شاء الله. إن النبي وأصحاب النبي لما قيل له لرسول الله في أول البعثة: يا أيها المزمل، يا أيها المتلفف في ثيابك، ليس للتلفف في ثيابه النوم طويل وقت، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. قام هو وأصحابه كما قالت عائشة سنة كاملة حتى تورمت أقدامهم، فأنزل الله التخفيف بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، لن تستطيعوا عد ساعات الليل، إلا أن قال: فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فالشاهد حيث أمر الصحابي كان مبادرا يسابق، وجدت ساعة للطاعة بادر إليه، لأنه قد يحال بينك وبينها، قد يحال بينك وبين الطاعة، فالشيطان لا يسكت عنك، خلاص فتحت أمامك أبواب خير فبادر، لأن الشيطان لا يريد لك الخير، سيثبطك، تعال اطرح فيه نفقتي التي تريد أن تنفقها، صلاة إيه، الوقت فيه متسع، عفو ماذا، هؤلاء لا يستحقون العفو، لا يتركك الشيطان أبدا. فكما يقول قائل: إذا هبت رياحك فاغتنمها. النفس ليست في كل الأوقات تكون نشيطة لعمل الخير، ها أن تنشط لعمل الخير، فإذا وجدت نشاطا وخفة في عمل الخير بادر وسارع إليه. قد يكون بينك وبين أخيك شحناء، أحيانا كلنا بشر، والحمد لله يعني توفق لسماع موعظة صدرك إن شرح للعفو، إذا انشرح العفو بادر بسرعة إلى الصلح، بادر بسرعة إلى الصلح. لكن إذا تكسلت سأتي الشيء تقول لك: لا، لماذا تعفو، هذا يستاهل وهذا يستاهل، أو يسلط عليك شيطانا من البشر قلت لماذا تعفو، هذا ما يستحق إلا الذبح، ويجعلك تصبت عن العفو بعد أن كان صدرك منشرحا إليه. فإذا كنت نشيطا فكما قال الرسول: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، بادر بالصلاة، بادر بذكر الله، أكثر دائما من ذكر الله، أكثر دائما من ذكر الله، لا تلهو عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعجب من أقوام يضيعون الساعات والله أمام الشاشات وأمام وفي الملاعب والملاهي وتشجيع الكرة وإلى آخره، وينسى أحدهم أن يسبح الله 100 تسبيحة أو يحمد الله 100 حمد. إنك ستأتي يوم القيامة وأنت تبحث عن ذرة من الحسنات، أن الله قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتخيل نفسك وأنت أمام الميزان، ميزان الحسنات والسيئات، الكفة، كفة الحسنات تأتيك فيها أرزاق التي عملتها في الدنيا من الإسلام وحمد الله وشهادة لا إله إلا الله والذكر والصدقات وإلى آخره، والسيئات كفتها تمتلئ أيضا عياذا بالله من السيئات، فأنت واقف ترقب. وفي حديث وإن كان في ضعف في الإسناد شيئا ما، لكن بعض العلماء يمشي لأنه لم يشتد ضعفه، أن صحابيا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: أين أجدك يوم القيامة يا رسول الله، يعني هذا اليوم الشديد، أين أجدك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أنا في مواطن ثلاثة، في أحد مواطن ثلاثة. الموطن الأول عند الميزان يوم أن توزن الحسنات والسيئات، فالرسول واقف عند الميزان ينظر إلى أمته وإلى أعمال أمته، مأزق كبير وابتلاء شديد. أما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والثاني أنا عند الحوض يطرد عنه من ليس من أهله. والثالث عند الصراط، واقف عند الصراط هو سائر الرسل، رسولنا محمد وسائر المرسلين، وقوف عند الصراط. ما الصراط يا إخوة؟ الصراط جسر جهنم، ما نسميه الجسر احنا نسميه الكبري، لكن هو الأصح كلمة الصراط. الصراط جسر على جهنم، مش على نهر النيل ولا على ترعة ولا على جهنم. وعلى الصراط خطاطيف شناكل كالتي كالأشواك تخطف الناس على قدر أعمالهم، والناس يأتون المرور على الصراط، كل مصاحبه نوره يمر على الصراط. ففي ناس تمر على الصراط بسلام الله وأمان من الله كالبرق، والثاني يمر كالريح، والثالث يمر كأجاويد الخيل، الخيل المسرعة التي تمشي بسرعة، والرابع يمشي خيل بطيئة، والخامس يجري على رجليه، السادس يمشي مشيا مش عارف يسرع لا يستطيع الإسراع، ورابع يسقط ويقوم، وخامس وعاشر يسقط في النار والعياذ بالله، جسر جهنم والعياذ بالله. فدعوى المرسلين هم على جنبتي الصراط، اللهم سلم سلم. فلنستبق الخيرات يا إخوة، نستبق الخيرات في كل باب الصلاة، سابق إلى الصلاة، سابق إلى الصلاة، أبواب الجهاد بضابطه الشرعية. انظروا إلى أصحاب رسول الله كيف يفعلون. واحد نائم مع زوجته، نائم مع زوجته يتلذذ بها ويستمتع بها، هو حنظلة الغسيل، حنظلة غسيل الملائكة، سمع داعي الجهاد ينادي، فقام بسرعة من على زوجته ولبى النداء ودخل جهد، قتل هو جنب، قتل هو على جنابه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته. والآخر عمير بن الحمام في ساحات الوغى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وفي يده تمرات يأكل منها، فيقول يا رسول الله استثبت، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال إذن والله إنها لحياة طويلة، إن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات. فتقدم حتى لقي الله عز وجل. فالمسابقة إلى الخيرات في كل الأبواب، في الصيام، صمت الفرض الحمد لله أتبعه بالنفل، ولن تضيع أبدا، لن تضيع أبدا إذا أتبعت الفرض بالنفل. فالله قال وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. من الله عليك وسع، بادر بالحج فركن من أركان الدين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبادرت بالحج ومن الله عليك به والحمد لله، بعد كده افعل إذا وسع الله عليك، بادر بالعمرة، بادر بحجة نافلة. فالنبي يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكيرو خبث الحديد. ورب العزة يقول في كتابه الكريم أصدق القائلين إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا، يعني اعتمر عمرة نفل، حج حجة نافلة، أي تطوع بالخير اعلم يا متطوع أن الله شاكر عليه، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نحن نعبد ربا شاكرا يشكر لنا صنائع المعروف التي نصنعها، يعني الحمد لله على من علينا بعبادته، رب كريم شكور، الفضل منه، وإذا عملنا بشيء من هذا الفضل يشكر لنا صنيعنا. من الذي رزقني ومن الذي أعطاني؟ إنه الله، هو الذي أعطاني هذا المال، ومع أنه أعطاني إذا أنا اعتبرت به سيشكر لي فضلي، سيشكر لي معروفي. فسبحان الله، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن الله شاكر عليم. فسبحان الله، ربنا يشكر لك، ربنا يشكر لك معروفك، وهو المتفضل عليك به، وهو المتفضل عليك به. فالشاهد أننا علينا أن نسابق بالخيرات في كل باب، في امتثال لأمر الله اسمع وأطع. ما أظن يخفى عليكم قول الله، قول الخليل إبراهيم لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ينفذ أمر الله، يذبح ولده، والآخر يقول بالرد: يا أبتي افعل ما تؤمر، كل شيء يأمرك الله بيفعله، لا تتردد يا أبي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا يخفى علينا هذا أبدا في كل الأبواب. باب الورع: كن ورعا. يعني لعلنا نذكر جميعا حديث صاحبي الجرة، رجل باع لآخر منزل: بعتك هذا المنزل، خلاص طيب تفضل في ثمن المنزل، هذا أخذ المنزل وهذا أخذ المال، وانتهت القصة. قدرا المشتري يحفر في البيت لعلة من العلل، فوجد فيه جرة من ذهب، جرة، عارفين جرة مليئة ذهب، 10-12 كيلو ذهب في الجرة مليئة ذهب. فأخذ الجرة وذهب إلى البائع، ذهب إلى البائع قال: تعالى أنا اشتريت منك البيت، وجدت فيه جرة من ذهب، خذ هذه الجرة. قال: لا، إنما أنا بعتك البيت بكل ما فيه، هي لك. قال: لا، أنا اشتريت البيت فقط، أنا اشتريت البيت فقط، ما أخذ إلا البيت. اختلف في من يا جماعة؟ في ماذا؟ عكس ما نحن عليه، كل يريد أن يدفع عن نفسه هذا المال الذي لا يراه جائزا له. هذا يقول: إنما بعتك البيت بما فيه، والثاني يقول: لا، إنما أنا اشتريت البيت بدون جرة من ذهب. فانظر إلى الورع والخوف من أن يدخل جوفه شيء من الحرام. تحاكم إلى عالم، كل لا تحاكم كي واحد يأخذ، إنما كي يعطي. فقال لهم العالم: لك ولد؟ قال: نعم. قال: لك بنت؟ قال: نعم. قال: زوج الولد بالبنت وانفقوا عليهما من جرة ذهب. ورضي بذلك وتراضى، فالمال دخل على كل واحد طريقة حلال، طريقة طيبة ليس فيها شبه يا إخوة، وليس فيها شيء محرم. فكادر كانوا ورعين. أبو بكر كان له عبد يرسله، صاحب العبد يرسل العبد يروح يشتغل، وقال لنا شوية فلوس، ما هو عبد يشتغل عندنا، يعطيه بعض المال، يأخذ بعض المال. فذهب العبد ورجع وقد اشترى طعاما، فأكل أبو بكر من هذا الطعام. وبعد الأكل العبد يقول لأبي بكر: ترى من أين أنا اشتغل، أين اشتغلت اليوم، أين من أين أتيتك بهذا المال؟ قال لا أدري من أين أتيت به. قال تكهنت لآل فلان. تكهنت يعني تعرف اللي بيقول أضرب الرمل وأشوف البخت ويحصل لك بعد كم يوم حادثة، وواحدة مش عارف اللبنانية جاءت تقول بعد يومين ثلاثة يعني تكهن دع أنه يعلم الغيب وأن بنتكم ستتزوج قريب. تكهنت لآل فلان. قال تكهنت، أتيت بهذا المال من الكهانة؟ قال لا جبت من الكهانة. فوضع أبو بكر إصبعه في حلقه وأدخل الإصبع كثيرا حتى قاء كل ما في بطنه، حتى أخرج كل ما في البطن هذا المال الحرام. فيا إخوة، في كل الأبواب علينا أن نكون مسابقين إلى الخيرات، حتى في تبشير الناس بالخير. أنا إذا بشرت أخي أحمد أبشر إن شاء الله فيه حصل لك خير وذهبت أبشره بالخير، أنا مأجور على هذه البشارة، مأجور على هذه البشارة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر في الليل على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ قرآن. وابن مسعود هذا صوته ندي جدا بالقرآن، من أطيب الأصوات. والنبي كان يوصي استقرئ القرآن من ابن أم عبد. فمر النبي وابن مسعود يقرأ القرآن قراءة غضة طرية كأنما أنزل. فوقف النبي يستمع مع من؟ مع أبي بكر وعمر. فقال النبي دون أن يسمعه ابن مسعود، خلاص هذه القراءة الطيبة تحتاج معها قراءة مخلصة، تحتاج دعاء تدعو في ثناياها، في ثنايا عبادتك يا أخي الكريم، وأنت في قرب من الله ادعو، وأنت في سجودك تبتهل وتسبح، ادعو ادعو الله وأنت ساجد. فالمهم ابن مسعود في الصلاة والنبي يسمع قراءته وقل سل تعطى سل تعطى، يعني خلاص اسأل الله اسأل الله وأنت تقرأ. وهذا من السنة كما قال الرسول، كما كان الرسول إذا مر بآية فيها رحمة سأل، إذا مر فيها بآية فيها عذاب تعوذ. قال سل تعطى سل تعطى. فلما وانصرف النبي أبو بكر وعمر لم يرهما ابن مسعود، فبسرعة في الصباح الباكر جرى أبو بكر إلى ابن مسعود، قال يا ابن مسعود بالله عليك بما كنت تدعو بالأمس في صلاتك؟ قال كنت أقول في دعواتي اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. علمنا دعاء إيمانا لا يرتد نعيما لا ينفد مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. الدعوات المباركات. الشاهد من هذا الباب، سأله ابن مسعود لماذا يعني تسأل؟ قال إن الرسول قال سل تعطى سل تعطى. عمر أراد أن يبشر ابن مسعود أيضا، عمر أراد أن يبشر ابن مسعود فذهب يبشره، فإذا بأبي بكر قد سبقه. قال الله يا أبي بكر مشكلا، ما سبقتك إلى شيء إلا سبقتني إليه إلا سبقتني إليه. أيها الإخوة، هذا بإطراد في كل الأبواب، عليك أن تبادر بالخيرات. وكما قال القائل إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا هبت رياحك فاغتنمها. وفي أحيانا نحن بشر ويعترينا ما يعتري البشر من الضعف والخطأ وقدم عدم قبول العذر أحيانا من الناس، لكن الله يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عمر بن الخطاب يقول: كان بيني وبين أبي بكر شيء. عفوا، أبو بكر يقول: كان بيني وبين عمر شيء مما يكون بين البشر. ويعترف على نفسي ويقول: أنا والله كنت أظلم. يعني في المشكلة اللي حصلت بيني وبين أبو بكر، في المشكلة التي حصلت بيني وبين عمر، أبو بكر أنا كنت مخطئ، أنا كنت أظلم. فالمهم لما رأيت نفسي ظلمت عمر، يعني لا أحب أن أبيت وأنا ظالم لأحد. قال: فذهبت إلى عمر معتذرا. ذهبت إلى، مع أن أبو بكر أفضل من عمر، لكن الاعتذار مطلب هنا. ذهبت إلى عمر أعتذر إليه، فما قبل عمر عذر أبي بكر، قفل الباب وما قبل العذر. ونحن بشر يا إخوة، كلنا نخطئ، فإذا أخوك جاءك يستسمعك جزاه الله خير، وفقه الله لطلب العفو، فأبى عمر أن يقبل اعتذار أبي بكر. أبو بكر لم يسكت، ذهب إلى الرسول كي يشفع له عند عمر كي يقبل اعتذاره. فالرسول رأى أبو بكر قادما، قال: ما صاحبكم قد غامر، عمل مغامرة إيه؟ جاي متغير يعني. فجاء أبو بكر إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر شيء، والله والله أنا كنت أظلم. فذهبت أعتذر إليه، أبى أن يقبل عذري. فغضب الرسول غضبا شديدا لكون عمر لم يقبل ماذا؟ عذر أبي بكر. أما عمر فهو الآخر نفسه الطيبة بدأت تلومه: كيف لم تقبل اعتذار أخيك؟ أخوك جاءك يعتذر إلى بيتك، ترفض أن تقبل الاعتذار، ومن هو أبو بكر؟ فجرى مسرعا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، جرى مسرعا إلى بيت أبي بكر. قالوا: ما أبو بكر ما موجود. فقال: هذه مشكلة، ازدادت المشكلة تضخما، فين راح أبو بكر؟ لعله ذهب إلى رسول الله. فذهب إلى الرسول عمر، ذهب إلى الرسول والرسول يراه عن بعد مقدما أو قادما، جث الرسول على ركبتيه، يعني الرسول بارك على ركبتيه، الرسول جث على ركبتيه. وأول ما قدم عمر: يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي؟ آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني، هل أنت تارك لي صاحبي يا ابن الخطاب؟ وأبو بكر يسكن الرسول ويقول: والله أنا كنت أظلم. والرسول لا يلتفت لمن؟ لأبي بكر، إنما ينصب هجومه على عمر: يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي؟ آمن بي وقد كذبتموني، جئتكم بالرسالة قلتم كذبت وقال صدقت، آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني، فهل أنت تارك لي صاحبي يا ابن الخطاب؟ وأبو بكر يسكن من؟ الرسول. فأخوك إذا جاءك معتذرا، الحمد لله نوفق للاعتذار، اقبل عذره يا أخي، اقبل عذره، ربي قادر على أن يجعلك أنت المخطئ وهو المصيب. فإذا من الله على أخيك بأن وجهه للاعتذار إليك فأقبل منه العذر، بارك الله فيكم. أيها الإخوة، في كل الأبواب علينا أن نسارع في الخيرات قدر الجهد والاستطاعة. سمعت بجنازة، بادر بشهود الجنازة، كل جنازة تصلي عليها لك قيراط، تبعت أهل المقابر لك قيراط، يعني القران مثل جبل أحد من الحسنات. سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم عن أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ يسبح 100 تسبيحة، يكسب 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. ما قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة والله يأخذ دقيقتين، جربناها لن تأخذ دقيقتين، لكن 1000 حسنة أنا لست في غنى عن ذلك. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني مندرجة تحت أصول، وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. إذا غفلت عن الذكر انقض عليك الشيطان، قاعدة ما فيها مش يعني مسلمات، تغفل عن الذكر ينقض عليك إبليس وجنوده. ومن يعش عن ذكر الرحمن يصب العشاء العمى يتعامى عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لا تعجز أبدا عن ذكر الله ولا تغفل عن ذكر الله، رطب اللسان دائما بذكر الله، الحمد لله الحمد لله، هذه الكلمة اليسيرة الحمد لله 100 مرة لك بها كم حسنة، حسنة 10 أمثالها. ثم هي وأنت لا تشعر يدفع الله بها المصيبة عنك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. أنت تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي راضي بك، عذاب يدفع عنك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وفي ذات الوقت النعم تزداد، لئن شكرتم لأزيدنكم. فذكر الله يا إخوة في كل خير. فمن شأن السابقين، من شأن السابقين المسارعين إلى الخيرات الإكثار من ذكر الله، فضلا عما ورد إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا يفعلون ما فعلوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لا تغفلوا يا إخوة، لا تغفلوا عن جعل الخيرات، لا تغفلوا. ونداء ربكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من الذي ينادينا يا إخوة؟ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. في أهل الإسلام اسلكوا سبيل الصالحين، امضوا في ركب المتقين المسابقين إلى الخيرات، شدوا الرحال والهمم وقووا الهمم لهذا السفر البعيد، تزودوا فإن خير زاد التقوى، تقوى لله ما عمل به إن شاء الله تسبقوا إن شاء الله سابقوا. وإن عجزتم فالذكر موجود، الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من خير الأزواج التي نتزود بها، وفقنا الله إياكم لكل خير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.